بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانفعنا يا رب بما علمتنا وزدنا علما وخشية وتقوى، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا أيها الإخوة قد توقفنا في باب الغسل من الجنابة في حديث أبي سعيد الخدري. في هذا اليوم سوف نشرح ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد، وحديث عائشة، وحديث عائشة. تفضل. الحديث الأول في هذا المساء المبارك حديث أبي سعيد الخدري. يقول المؤلف: رواه مسلم، والحديث رواه مسلم والخمسة يعني أحمد، ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم من طريق عاصم الأحول أنه قال: سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وقال المؤلف وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وأما زيادة الحاكم، وأما الزيادة التي رواها الحاكم، فقد رواها الحاكم وابن خزيمة وابن حبان من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول. وقال الحاكم: وهي زيادة من شعبة وهي مقبولة. والواقع أن شعبة لم يرويها هو، وإنما اختلف فيها على شعبة فرواها مسلم ابن إبراهيم عن شعبة عن عاصم بهذه الزيادة، ورواها الأكثرون عن شعبة من غير هذه الزيادة. فدل ذلك على أن هذه الزيادة ما حالها شاذة، ومسلم رأي ثقة، فتكون هذه الزيادة شاذة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإن زيادة فإنه أنشط للعود زيادة ضعيفة، وذلك لأشذولها، فإن مسلم بن إبراهيم رواها عن شعبة واختلف عليه، فقد رواها غير واحد عن شعبة من غير هذه الزيادة. وكذلك تابع شعبة عن عاصم الأحول خلق كثير فلم يذكروا هذه الزيادة، فدل على أن هذه الزيادة معلولة. وأنت تعلم، إذا أردت أن تعرف كيف تكون الرواية شاذة، تنظر هذا الراوي الذي زاد هذه الرواية عن شيخه، فتنظر تلاميذ هذا الشيخ، فإذا وجدت أن هذا الراوي تفرد بها، علمت أنه تفرد بها عن هذا الشيخ من بين سائر الرواة. ثم تأتي إلى الطبقة الأعلى فتنظر الذي اختلف عليه وهو شعبة، هل تابعه أحد على هذه الرواية عن شيخي وهو عاصم الأحول أم لا؟ فإذا بحثت عن ذلك فيتيقنت أن هذه الزيادة ما حالها أنها منكرة شاذة، أو فيها نكارة على اختلاف في طريقة أهل العلم. وحديث أبي سعيد الذي رواه مسلم حديث صحيح، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الباب، قال في مسألة استحباب الوضوء لمن أراد أن يأتي أهله ثم أراد أن يعود، قال: وقد روي في ذلك أحاديث لكن لا يثبته أهل العلم. ولعل الإمام الشافعي رحمه الله لم يبلغ حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد، كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي، فإن الإمام البيهقي ذكر أنه ربما لم يبلغ هذا الحديث، يعني حديث أبي سعيد الإمام الشافعي، وقد روي في هذا الباب حديث عمر وحديث ابن عمر، وكلاهما حديثان ضعيفان، فلعل الإمام الشافعي إنما قال أنه ضعيف لأجل رواية أو لأجل حديث ابن عمر وابن عمر، والله أعلم. وهذا الباب أو هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية الوضوء، مشروعية الوضوء لمن أراد أن يعود إلى المجامعة بعد أن أتى أهله، وهذا الاستحباب سواء أراد أن يعود إلى زوجته الأولى أم أن يذهب إلى زوجة أخرى، فكل ذلك يستحب له أن يتوضأ. وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، فذهب عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، واستدلوا على الاستحباب برواية فإنه أنشط للعود، وهذه رواية ما حالها؟ قلنا أنها شاذة. من الذي تفرد بها؟ مسلم ابن إبراهيم، جزاكم الله خير، تفرد بها به مسلم إبراهيم عن شعبة، وقالوا فإنه أنشط للعود، دل على أن الحكمة من ذلك هو أن يكون ذلك أنشط لحال الرجل، ولا شك أن هذا لا علاقة له بالعبادة، وإنما هي نوع من حاجة الإنسان، وكل ما كان حاجة للإنسان لا يمكن أن يوجب. وقد استدل العلماء على استحباب الأضحية لقول صلى الله عليه وسلم: ثم أراد أحدكم أن يضحي. فالإرادة البشرية لا يناط بها حكم شرعي، والله أعلم. ولكن هذه الرواية ضعيفة، واستدلوا على ذلك بما جاء عند مسلم وأهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ثم دعي إلى طعام فأكل، فذكر له الوضوء، قال: أريد أن أتوضأ فأصلي، أريد أن أتوضأ فأصلي. هذه رواية مسلم، ورواها الأربعة بلفظ: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. فدل ذلك على أن إيجاب الوضوء من غير صلاة ولا عبادة محل نظر، فقول إنما أمرت يعني على سبيل الوجوب، والله أعلم. وإلا فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة وهو جنب، إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. فدل على قول إنما أمر دليل على ماذا؟ على الأمر الإيجاب، وإلا فإن المشروعية ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على استحباب ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، كان يطوف على نسائه بغسل واحد، والله أعلم. قال قتادة: أولا كان يطيق؟ قال أنس: كنا نحدث أنه أعطي قوة 30، أنه أعطي قوة 30، فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه 9 بغسل واحد، وهذا يدل على عدم وجوب الوضوء، والله أعلم. القول الثاني في المسألة هو، وفي حديث آخر حديث الطحاوي من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أهله ثم يعود ولا يتوضأ، وفي هذا رواه الطحاوي، وفي الحديث بعض النكارة، وفي الحديث بعض النكارة. القول الثاني وجوب الوضوء إذا أراد أن يأتي أهله، سواء أراد أن يأتي أهله زوجته الأولى أو أن يأتي إلى زوجة أخرى، وهذا هو مذهب هو معروف هو مذهب الظاهرية، وابن حبيب من المالكية كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. واستدلوا على ذلك بالحديث، حديث أبي سعيد إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود قالوا فليتوضأ، قالوا فهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. قالوا وأما حديث أنس، وأما حديث أنس أنه كان يغتسل، قالوا إن حديث أنس هذا منسوخ بحديث أبي رافع، حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ويغتسل عند كل واحدة منهن، قال فذكرت ذلك له فقال إن ذلك أزكى وأطهر. والحديث قواه بن حجر، وفي سنده سلمى عمة عبد الرحمن ابن أبي رافع التي روت الحديث عن أبي رافع، والحديث أنكره كثير من الحفاظ، وقال أبو داود بعد سياقه لهذا الحديث قال وحديث أنس أصح في هذا، وحديث أنس أصح في هذا. فهذا يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على أن رواية الصحيحين من حديث أنس أصح من رواية أنه يغتسل عند كل واحدة من نسائه، فدل ذلك على أن الراجح والله أعلم أن أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء إنما ذلك على سبيل الاستحباب. وقد جاء في حديث سوف يأتي إن شاء الله حديث عائشة من غير أن يمس ماء، ولكن هذا ليس في العود وإنما هو في النوم كما سوف يأتي إن شاء الله. أما الاغتسال بينهما يعني يأتي أهله ثم أراد أن يعود فيغتسل وليس وضوء، فإنه مستحب عند عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم إجماع أهل العلم على استحباب ذلك. واستدلوا بحديث أبي رافع كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند نسائه كل واحدة منهن غسلا، وهذا الحديث كما قلت قواه ابن حجر وضعفه أبو داود وغيره، وذلك لأن فيه أولا النكارة والاختلاف على حديث أنس، والثاني أن فيه جهالة وهي سلمى عمة عبد الرحمن ابن أبي رافع. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قال وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال الحافظ وهو معلول. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي. عن من هو أبو إسحاق السبيعي؟ ها؟ من هو؟ عمر بن عبيد. من هو عمر بن عبيد؟ اسمه وافق اسم عمر بن عبيد رأس المعتزلة، ولكن أبا إسحاق يتنزه أن يكون مثله، فإن عمر بن عبيد هو السبيعي العالم المحدث العابد الذي كان عندما بلغ 60 من عمره مد رجليه بعد صلاة الفجر وهو يحدث أصحابه، فكأن بعض الطلاب استكثر ذلك فقبضهما وجعل يضرب على فخذيه ويقول عذرا فوالله ما بدت تقيمني إلا بالبقرة وآل عمران، الله المستعان، فوالله ما بدت تقيمني إلا بالبقرة وآل عمران. أبو إسحاق السبيعي يرويه عن الأسود ابن يزيد عن عائشة، وقد اختلف عليه أو اختلف الرواة في حكم هذه الرواية، فأكثر أهل العلم ضعف رواية أبي إسحاق وقال إن أبا إسحاق اختلط بأخره، إن أبا إسحاق اختلط بأخره، وأن رواية غيره أصح، فإن إبراهيم بن يزيد النخعي روى هذا الحديث عن الأسود عن عائشة من غير الزيادة، من غير أن يمس ماء. وكذلك رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه اللي هو الأسود بن يزيد عن عائشة ولم يذكر هذه الرواية. واضح؟ طيب، الآن علمنا أن أبا إسحاق تفرد بالرواية عن من؟ عن الأسود، بدليل رواية النخعي ورواية عبد الرحمن. طيب، الآن هذه الطبقة، نرقى إلى الطبقة الأخرى حتى نعلم هل الرواية صحيحة أم لا. وقد رواها غير الأسود، روى الحديث غير الأسود عن عائشة وهم عروة وعبد الله بن أبي قيس وأبو سلمة بن عبد الرحمن، رووه عن عائشة من غير زيادة، من غير أن يمس ماء. فقد قطعنا على أن هذه الرواية وهي رواية أبي إسحاق السبيعي، ما حالها؟ حكمنا على أنها رواية منكرة شاذة. وقد حكم غير واحد من أهل العلم على شذوذ هذه الرواية وأنها خطأ. وبالمناسبة أيها الإخوة، بعض أهل الحديث إذا علموا وتيقنوا أن هذه الرواية خطأ ربما يضعون في أحاديث الموضوعات، فلا يتعجل طالب العلم حينما يجد الحديث في الموضوعات يقول هذه مبالغة، فإن أبا إسحاق السبيعي ثقة، صح؟ لكنهم يقولون حينما علمنا أن هذا خطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم صارت في حكم الموضوع، كما كان يصنع الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولقد حكم غير واحد من أهل العلم على ضعف هذه الرواية، فقال أحمد هذا حديث لا يصح، يعني حديث أبي إسحاق. وقال الراوي له الحديث بسبب أبي إسحاق، قال من قبل أبي إسحاق. وكذلك ضعفه أبو داود، وضعفه أيضا الأثرم، وضعفه الدارقطني، وضعفه الثوري، قال أخطأ أبو إسحاق ونحن نقول به. يعني ما معنى نحن نقول به؟ ما معنى نحن نقول به؟ يعني أن لا، يعني أن معناه صحيح وإن كان الحديث ضعيف، ونحن نقول به. وكذلك شعبة، فإنه روى هذا الحديث عن أبي إسحاق وقال وكنا نتقي، يعني نتقي هذه الرواية. وقال ابن مفوز وقد بالغ، قال أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. هذا يقول ابن مفوز. قال الحافظ، أعني به ابن حجر، قال وفي هذا تساهل في نقل الإجماع. قلت ولم يتفرد ابن المفوز في نقل الإجماع، فقد قال الحافظ ابن رجب أجمع المحدثون من السلف والخلف على أن هذه الرواية غير صحيحة، منهم أحمد وشعبة والثوري وإسماعيل بن أبي خالد ويزيد بن هارون وابن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج والأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني. فهذا يدل على أن أهل العلم هذه ضعفوا هذا الحديث. وبه تعلم أن هؤلاء الذين ضعفوا هذا الحديث طريقتهم في التضعيف ما حالها واحدة، فإنهم حينما رأوا أن أبا إسحاق ولو كان ثقة إذا روى حديثا خالف فيه غير من الثقات علمنا أنها غير مقبولة. وعلى هذا فلا نقول إنها زيادة من الثقة، والزيادة من الثقة مقبولة كما يقول متأخر أهل الحديث، وهي قاعدة أصولية، وهي أن المثبت مقدم على النافي. ولا شك أن التقعيد الأصولي لا علاقة له بعلم الحديث، لأن التقعيد الأصولي إنما نظر فيه إلى التجويز العقلي، وأما أهل الحديث فإنما ينظرون فيه إلى إيش؟ لا لا، إنما ينظرون فيه إلى الإسناد والاختلاف عليه، ولا ينظرون إلى التجويز العقلي. جائز أيضا أن يخطئ الصحابي، وجائز أن يهم الصحابي، وجائز أن هذا كله تجويز عقلي، ما ننتهي من هذا إذا بدأنا نفتح الباب، ولكننا ننظر إلى ثقة الراوي واختلافه وضبطه من عدمه. إذا ثبت هذا فإن بعض أهل العلم لم يوافق على التضعيف وأشار إلى أن الرواية صحيحة، منهم الإمام البيهقي، منهم الإمام البيهقي. وبالمناسبة أيها الإخوة، فإن الإمام البيهقي وإن كان تضعيفه على طريق أهل الحديث، إلا أن أحيانا في عنده في زيادة الثقة أحيانا يميل إلى رأي أهل الأصول، إلا أن اختياره في زيادة الثقة يميل إلى رأي أهل الأصول، فإنه قال: وقد خطأ بعض أهل العلم أبو إسحاق، فوجدنا أن الرواية عنه صحيحة، وذلك لأن الراوي عن ابن إسحاق قد رواها عنه من غير اختلاف. قال: ورأينا أن ذلك رواية صحيحة. فعلى هذا فأبو الإمام البيهقي صحح الرواية وقال إن تضعيف أبي إسحاق للحديث لأنه اختلط بأخره، فإن الراوي عنه قد رواها عنه قبل الاختلاط، ولهذا فإنه صحح هذا الحديث. ويقول إن زهير بن معاوية رواها عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، فيقال أن زيادة الثقة مقبولة. وأنتم ما رأيكم؟ نقول أن التضعيف ليس بسبب الاختلاط من أبي إسحاق، ولكن بسبب ماذا؟ الشذوذ. فإنه لو كان أبو إسحاق قد رواها عنه غير واحد فإن الخلاف في أبي إسحاق نفسه، فإن العالم مهما بلغ من العلم فقد يهم. ولهذا قال الإمام يحيى بن معين: لست أعجب من الحافظ إذا أخطأ، ولكن أعجب ممن إذا أخطأ فبين لم يرجع. يعني يقول إن هذا كل يخطئ، كل يخطئ. وعلى هذا فإن البيهقي صحح الرواية بدعوى أن أبا إسحاق قد رواها عنه زهير بن معاوية قبل الاختلاط. وقد أشار الإمام الدارقطني قال: ويشبه أن يكون الحديثان صحيحين على ما قال بعض أهل العلم، ذكر ذلك في العلل، ويشبه أن يكون الحديثان صحيحين على ما قال بعض أهل العلم، وهذا إشارة منه إلى أن الحديث أو الروايتين صحيحة، أن الروايتين صحيحتان. والراجح والله أعلم ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث قوله من غير أن يمس ماء. وبالمناسبة صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، والصحيح أن الحديث ضعيف لا يعول عليه والله أعلم. إذا ثبت هذا ففي الحديث مسائل: المسألة الأولى حكم الوضوء قبل النوم، ما حكم أن يتوضأ إنسان قبل أن ينام وهو جنب؟ اختلف في ذلك أهل العلم. القول الأول هو مذهب الأئمة الأربعة إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، وتركه بعضهم قال الأفضل الاغتسال، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك يندب الاغتسال، وذهب الشافعية وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية أن ترك الوضوء، أنا قلت استحب الاغتسال، استحب الوضوء، قالوا استحب الوضوء إلا أن الشافعية والمذهب من متأخر الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية على أن ترك الوضوء مكروه، على أن ترك الوضوء مكروه، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول هو حديث ابن عباس: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقالوا إن حديث عمر كما رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنوب؟ فقال: يتوضأ إن شاء. قال: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: يتوضأ إن شاء. وجه الدلالة: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء على سبيل الاختيار، والأحكام الشرعية لا تناط باختيار الإنسان إلا إذا كان ذلك على سبيل الإباحة والاختيار له. وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين، وفي حين أن بعضهم يضعفه بالمناسبة أيها الإخوة، الشيخ أحمد شاكر صحح الحديث من غير أن يمس ماء بطريق آخر، وهو ما رواه وكيع بن الجراح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا الحديث لا يفرح به، فإن الراوي عن وكيع ضعيف، فأحمد شاكر قوى هذا الأثر بمجموع طرقه وقال إن رواية وكيع حسنة، لكن الإشكال أن الراوي عن وكيع ضعيف. فلا تتعب نفسك إذا رأيت عامة أهل العلم على قول فإنهم بالاجتهاد أحرى، وبتأمل النصوص أدرى، وبجمع الطرق أقوى، فهم أعلم منا. فاختصار الطريق اذهب إلى فقه الحديث والتأمل فيه من غير روايات شاذة، لأن العلم يا أخوان علم يعني محفوظ، وكلمة عندما نقول العلم محفوظ هو محفوظ في الجملة. نعم قد يعلم بعضهم فوائد علمية في القرآن أو السنة، لكن حكما شرعيا نعم يستطيع أن يستدل على مسألة مشهورة معروفة بحديث ربما لم يستدل به بعض أهل العلم، لكن أصل المسائل أن يوجب ما كان أهل العلم على خلافه أو أن يستحب ما كان أهل العلم على خلافه، الظاهر والله أعلم أنه القول قول عامة أهل العلم. يقول الإمام الذهبي، يقول: لا يكاد يخرج الحق عن عامة أقوال أهل العلم، وإن كان ليس إجماعا، لكني أقول لا يكاد يخرج الحق عن عامة أهل العلم. ودائما يا أخوان مسائل الجمهور أو العامة، وحينما أقول الجمهور ينبغي ضبط مذهب الجمهور، وليس الجمهور هو كونك تقول أبو حنيفة ومالك يقول قولا ثم الشافعي له أحد القولين تجمعهم تقول أكثرهم، لا. الجمهور إذا نظرت إلى أقوال الصحابة، نظرت إلى أقوال السلف، نظرت إلى نصوص الأئمة، نقولات ابن عبد البر أنه ينسب إلى عامة فقهاء الأمصار، في الغالب أن هذا لا يخالف، في الغالب والله أعلم. ولهذا فإن معنى الدليل، هذه فائدة لك، فإن معنى الدليل عند متقدمي السلف غير مفهوم الدليل عند متأخري الخلف. فإن متأخر الخلف يرون الدليل هو الدليل النصي، وأما أهل العلم فإنهم يرون أن الدليل لا يلزم أن يكون ظاهرا، فإن من أدلتهم هو الاستقراء، فإنهم إذا جمعوا الطرق، فلو نظرت إلى آحاد الأحاديث أو آحاد الأدلة ربما تجد أنها ليست قوية، لكن بمجموع الطرق يدل على أن لها أصل، وإلا فمن أين لهم هذا إلا أنهم تأملوه. ولعلي أذكر أمثلة في هذا الباب يفيد التقعيد العلمي. لو سألنا سؤال فقلنا: الموالاة في الغسل، غسل الجنابة، ما حكمه؟ عامة أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يشترط فيه الموالاة، ولو بحثت عن دليل صريح نصي في هذا لم تجد. نعم خذ هذا فأفرغه عليك وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وكل هذه عمومات. وحديث العلاء الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم جاء إلى المسجد فوجد موضع شيء على قدمه فعصر رأسه أو لحيته ثم غسله. هذا حديث مرسل يقول الحافظ بن حجر بن رجب مرسل صحيح، لكن المرسل من أقسام الضعيف. فبمجموع الطرق قالوا بذلك. فأنت حينما تقول ما في دليل، لا تتعجل، يعني ما هم يشرعون ما لم يشرعه الله ورسوله، ولكنهم أرادوا أن الدليل هو بمجموع الطرق بمجموع الأصول. فإذا كان طريقة أهل الحديث يصححون الشيء بمجموع طرقه، فاعلم أن الأئمة أحيانا يستدلون بمجموع بالاستقراء الذي يسمى إيش؟ السبر، والله أعلم. وهذا أمثلة كثيرة جدا جدا كثيرة جدا جدا في مسألة أنه ما في حديث نصي في المسألة، لكنهم لا يستدلون به. أو الأمر، ربما يصرفون الأمر عن الوجوب بأدلة ربما تكون قرائن وليست صريحة في هذا. ولو نظرت إلى مسألة ترك الواجب فعل المحظور، توارد الأئمة ومدارس الأئمة على هذا الأمر لا ينبغي التعجل بأن يقال ليس فيه دليل، أو أن دماءنا وأموالنا حرام علينا بأدلة عمومية قد لا تخفى على صغار الكتاتيب فضلا عن أئمة كبار كالصحابة وغيرهم. فبهذا نعرف أن للأئمة منهج في التلقي والتدريس. ولهذا أشار الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم ألا يأتي بما يندر من المسائل. وكل من كان طريقته في العلم ليست على طريقة الشيوخ كلما أتى بأقوال شاذة. ولهذا قال الإمام الشاطبي عندما ذكر في المقدمات وهو التتلمذ على أهل العلم والتحصيل عندهم، قال: ولذا عيب على أبي محمد بن حزم أنه لم يعرف عنه الجثي على الركب، ثم قال: ولقد نال مالك بن أنس قصب السبق في ذلك. فهذه مدارس يا إخوان لا ينبغي التأجل فيها وعدم إدراك أئمة الشأن فيها، فإنما أخذوها كابرا عن كابر ومدرسة عن مدرسة من الصحابة ثم من جاء بعدهم وهلما جرى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. ولهذا يا إخوان ابن حزم رحمه الله عندما أتى ببعض الأصول التي تخالف الأئمة أنكر عليه الأئمة إنكارا شديدا. ولهذا أبو ثور عندما أخذ بأصول مذهب الظاهر في بعض المسائل أنكر عليه الأئمة. أحمد رحمه الله كان يراه فقيها لكنه يعتب عليه عندما قال أبو ثور إن يجرى المجوس مجرى أهل الكتاب سن عليهم سنة أهل الكتاب، غضب الإمام أحمد وقال أبو ثور كاسمه من شدة غضبه رحمه الله، لأنه كيف يقول مسائل هذه لم يقل بها أحد، مع أنه قال عندما قال من نسأل قال سألوا أهل العلم، سألوا إسحاق سألوا أبا ثور. ولكن هذا من باب أنه ما ينبغي للعالم أن يأتي بما ينكر أو بما يشذ. وللأئمة طريقة في الاستدلال وطريقة في الأقوال ينبغي أن تستنبط من فقه الصحابة وفقه من جاء بعدهم، مثل ابن تيمية، مثل طريقة أحمد، مثل طريقة الشافعي، مثل طريقة مالك، مثل طريقة أبي حنيفة. أما الطرق التي أحيانا تضر أكثر ما تنفع فإن ذلك لا ينفع طالب العلم. وأقول أنه في النهاية سوف يضيع وقته ويرجع إلى أصول الأئمة التي تتلمذ عليها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسبحان الله من كل زمن يأتي طبقة أحيانا تأتي بخلاف ذلك. أذكر قبل أن وأنا صغير كان هناك عالم يرى أنه لا يستدل إلا بالصحيحين كل المسائل الفقه إلا بالصحيحين فقط، وما لم يكن في الصحيحين فإنه يلتمس من باب دلالة الإيماء والتضمن والتنبيه والفح والخطاب ودليل الخطاب، فإذا لم يجد قال الأصل براءة الذمة، فإذا كان خلاف ذلك أباح كثير من الأشياء. وهو يوجد معروف وهو حافظ الصحيحين متقن له ومعروف الشيخ علي الهندي وله فتاوى في هذا الباب، لكن الأئمة في وقتهم تكلموا وردوا. لكن هذا يأتي بعض أقوال الشوكاني رحمه الله أخذها من أصول أبي ابن حزم، يفتى بها أحيانا بعض طلاب العلم أو يفتي بها أحيانا بعض طلاب العلم، تجد أنه أحيانا يأتيك بأسلوب بسيط، ما الدليل؟ وكأن الأئمة حينما رأى سائر أهل العلم على أمر يقول ما في دليل. لا، في دليل، لا يلزم الدليل أن تفقهه أو تعلمه، لكن الدليل هو ما يحرمون إلا ما علم من الدين بالضرورة، ولا يبيحون إلا هذا. ولهذا يقول ابن تيمية في المجلد 18 يقول: وحاش الأئمة أن يستدلون بحديث ضعيف على التحريم. حتى أبو حنيفة يقول: حتى إن أبا حنيفة قد يترك القياس لقول صحابي فضلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى الوضوء من النبيذ حينما صح عنده أن ابن مسعود كان يقول به. فإذا كان أبو حنيفة يترك القياس لأجل أن أبا مسعود أو ابن مسعود يخالف ذلك، فما بالك إذا كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، ذهب القول الثاني في المسألة مذهب ابن حزم وابن حبيب المالكي اللذان قال بوجوب الوضوء استدلالا بحديث عمر عند البخاري ومسلم: أينام أحدنا أو يرقد أحدنا قبل أن أينام؟ قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد، إذا توضأ فليرقد. فكأن هذا إشارة إلى أن هذا على سبيل الأمر. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الرواية أصح من رواية السابقة إن شاء، فإن رواية إن شاء رواية منكرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا ضعفها غير واحد من أهل العلم، أشار الترمذي إلى تضعيفها. ولكننا نقول كما هو معلوم أن الوضوء تركه مكروه وليس بواجب، لأن الوجوب لا يثبت إلا بدليل صريح صحيح: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، كما رواها أهل السنن. ولهذا يقول أبو عمر بن عبد البر يقول: وأما من أوجبه يعني الوضوء من أهل الظاهر فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه. وهذا يدل على أن الذي يظهر والله أعلم على أن الراجح أن ترك الوضوء مكروه. قد تقول: طيب ما الدليل على كراهة؟ الدليل على كراهة هو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له. والقاعدة في هذا يا أيها الإخوة على أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان إيش؟ قد جاء أمر منه، والأمر هذا لا يدل على الوجوب مطلقا. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قول لا يقال الأصل فيه الوجوب، يقال الأصل فيه أنه إيش؟ مأمور به. فإذا اختلف العلماء في أمره الصريح هل يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب، فإن أمره غير الصريح لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، إنما يدل على مطلق الأمر. ولهذا فرق ابن تيمية في هذا القاعدة، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال: إن علماء الأصول يقولون إن الفعل إذا خرج بيانا لمجمل قول دل على الوجوب، والراجح لا يقال دل على الوجوب وإنما يقال دل على مطلق الأمر. والفرق بين العبارتين ظاهرة، لأننا لو قلنا دل على الوجوب إذا تطلبنا صارفا للوجوب، وأما إذا قلنا مطلق الأمر عرفنا أن ذلك مشروع ثم نبحث عن وجوبه أو استحبابه بدليل آخر. والله أعلى وأعلم. ولم يذكر الحافظ رحمه الله أحاديث تبين مشروعية الوضوء للجنوب إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام، خاصة أنها مهمة في هذا الباب. المسألة الأخرى: حكم الوضوء للجنوب إذا أراد أن يأكل، وهذه سنة عند عامة أهل العلم. وأما ما روي في أنها واجبة كما روي عن ابن عمر فهي منكرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الحديث الأخير حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث الأول ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسح بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذان حديثان، وحديث عائشة هذا هو أصل من أصول أحاديث غسل الجنابة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله غسل الجنابة على حديث عائشة، قال الإمام أحمد غسل الجنابة على حديث عائشة، وقال أبو عمر بن عبد البر هو أحسن حديث روي في ذلك، وقال أبو عمر بن عبد البر هو أحسن حديث روي في ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن حديث عائشة معتمد عند أهل العلم في طريقة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والحديث إسناده من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وقول الحافظ واللفظ لمسلم مسلم تفرد على البخاري أو تفرد عن البخاري في رواية لهذا الحديث بأمرين. الأمر الأول هو غسل الفرج، فإن البخاري رواها من 3 طرق، عن عائشة لم يذكر الفرج وإنما رواها مسلم، واضح يا إخوان؟ قوله فغسل فرجه لم تذكر عند البخاري. قال الحافظ بن حجر وهذه زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه، يعني مس الفرج أثناء الغسل، ولهذا نقول واللفظ المسلم لأجل أن فيها زيادة غسل الفرج، هذا واحد. الثاني فيها زيادة غسل القدمين، ورواية وزيادة غسل القدمين تفرد بها أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضريف، رواها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقد أنكرها بعض أهل العلم ورأوا أن أبا معاوية تفرد بالرواية عن هشام، وإلا فإن أكثرهم رواها بغدم عدم ذكر غسل، وإنما فيه توضأ وضوءه للصلاة، وفي رواية أنه أخر الغسل، ولهذا أنكرها أشار إليها مسلم، وأنكرها أبو الفضل الشهيد صاحب علل الأحاديث عند الإمام مسلم. والواقع أن مسلما لم يتفرد بهذه الرواية، وأن أبا معاوية لم يتفرد بهذه الرواية، وإنما رواها أيضا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وعطاء بن السائب اختلط بأخره، إلا أن رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط. فعلى هذا فيكون غسل القدمين ثابت عن عائشة. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا لأن الرواية عن عائشة رواها عنه 2، عروة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، فعروة رواها عنه هشام بن عروة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن رواها عنه عطاء بن السائب الذي روى عنه حماد بن سلمة. وعلى هذا فرواية الغسل القدمين والتأخير كله ثابت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما حديث ميمونة فإنه يرويه الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، يرويه الأعمش، من هو الأعمش؟ سليمان ابن مهران من الطريف أن سليمان بن مهران كان جالسا عند أبي حنيفة، فجاء رجل فسأله فتأمل فلم يجد جوابا، فالتفت إلى النعمان فقال: ما تقول فيها يا نعمان؟ فقال أبو حنيفة النعمان: فيها كذا وكذا. قال: من أين لك هذا؟ من جبته؟ قال: أو ما حدثتنا عن فلان ابن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ فتفطن لها الأعمش فقال: حقا يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، كما رواها بإسناد جيد الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. فحفظ الحديث، يقول الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، يقول: فإن أهل العلم في حفظه متفقون وفي فهمه مختلفون. ولا لا؟ مختلفون، العلماء يختلفون في فهم الأحاديث، ولكن في حفظهم متفقون، كل يسرد، لكن العبرة بالفهم، والعبرة بماذا؟ بالحفظ والفهم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، أو قال غير واحد، يقول: ما ناظرت أحدا إلا حججته إلا أهل الحديث، يعني إذا كان فاهما، فإذا كان عنده أصول فاهم النصوص الشرعية فإن حجته بإذن الله سوف تقوى. على كل حال، الحديث فيه مسائل أجمل على عجل. المسألة الأولى: استحباب البداء بالاستنجاء، استنجاء الفرج، وهذا من رواية مسلم عند عائشة، ورواية الصحيحين عند ورواية عند الصحيحين من حديث ميمونة، فرواية ميمونة فيها غسل الفرج، فهذا يدل على استحبابه. والراجح عند عامة أهل العلم أن الاستنجاء بالماء ليس له حد محدود، أما الاستنجاء بالحجارة فقد اختلف أهل العلم، وقلنا أن الراجح كم؟ أنه لا ينقص عن ثلاث، أنه لا ينقص عن ثلاث، وهو مذهب من؟ حنابل والشافعية، أحسنت، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى خلاف ذلك، وقالوا أنه يستحب، وأنه إن أنقى أجزأ، وإن كان الأفضل أن يكثر إلى ثلاث، ولكن الراجح أن ذلك واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يجزئ أحدكم أن يستجمر بثلاث. وقول يجزئ دليل على عدمه، لا يجزئ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الاستنجاء بالماء فإنه ليس له حد محدود، وهذا هو مذهب المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم. المسألة الثانية: تقديم الوضوء على الغسل، يستحب تقديم الوضوء على الغسل حتى لا يحتاج إلى أن يتوضأ مرة ثانية، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وقد نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر في استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وكذلك ابن قدامة في المغني، وكذلك ابن قدامة في المغني. المسألة الثالثة: غسل الرأس، وفيه ثلاث مشروعات. المشروعية الأولى: وجوب غسل الرأس، وجوب غسل الرأس، وقد جاء في الحديث النهي في التهاون في هذا، وقلنا أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنقوا البشرة، وقلنا أن هذا الحديث لا يصح، وإنما روي عن علي بن أبي طالب وأيضا لا يصح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولكن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الشعر من سائر البدن، فيجب إفاضة الماء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، وقوله تعالى: فاطهروا. الأمر الثاني: وجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لأن وفرة الشعر وبشرة الرأس من الظاهر، فيجب غسلها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وإنما اختلفوا في المرأة الحائض هل تزيل ما قد ربطته، هل تؤمر بالنقض أم لا، والراجح كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله أنه لا فرق بين الحيض والجنابة، وأنه يشك فيها أن تفيض على سائر بدنها أو سائر رأسها بشريطة أن يبلغ إيش؟ أن يبلغ أصول الشعر، أصول الشعر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في قصة غسل المحيض، قال ثم تفيض على سائر شعر، ثم تفيض على رأسها حتى تبلغ به أصول شعرها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت يا رسول الله وكيف أتطهر بها؟ فاستحيا صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله تطهرين بها. قالت يا رسول وكيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهرين بها. قالت عائشة فأخذتها ثم قلت لها تتبعين أثر الدم. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حياء بأبيه وأمي أشد حياء من العذراء في خدرها، اللهم أكبر، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. المسألة الثالثة حكم التثليث في الغسل. جاء في الحديث ثم أخذ ثلاث حفنات. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في حديث أسماء، في حديث عائشة عن أسماء في غسل المحيض، قال ثم تغسل رأسها حتى تبلغ أصول الشعر، فهذا هو الأصل. وفي حديث عائشة استحباب إيش؟ ثلاث حفنات. فالراجع أن ثلاث حفنات بعد إيصال الماء إلى أصول الشعر أن ذلك على سبيل الاستحباب، أن ذلك على سبيل الاستحباب. وهذا مذهب عامة أهل العلم، وقد ادعى الماوردي أنه لا يستحب التثليث كما في الوضوء، والله أعلم. والراجح خلاف ذلك، وقد أنكر عليه الإمام النووي هذا الاجتهاد، والله أعلم. أما سائر البدن وهي المسألة الأخرى، هل يثلث البدن أم يفيض على سائر بدنه؟ ذهب بعض أهل العلم وهم المالكية وبعض الحناب فقهاء الحنابلة منهم ابن تيمية رحمه الله إلى أن الواجب هو أن يفيض على سائر بدنه، وهو مذهب أيضا مذهب الزركشي أو اختيار الزركشي لظاهر الحديث. قال ثم تفيض على سائر بدنها، وفي رواية احتاج العائشة ثم أفاض على سائر بدنه، فالواجب هو ماذا؟ الإفاضة، ولا يستحب التثليث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب التثليث في سائر البدن، وهذا اختيار ابن سعدي رحمه الله فيما أحفظ، وهو قول بعض الحنابلة. والراجح أن التثليث لم يثبت، والله أعلم. المسألة الخامسة حكم غسل الرجلين عند الوضوء، يعني غسل الرجلين إذا توضأ هل يتركها ولا يغسلها أو يفرق في إذا كان المكان نظيفا أو غير نظيف أو يخير؟ أربعة أقوال وهي مشهورة. القول الأول قالوا أنه يغسل لقول عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة. قالوا وأما الرواية في غسل القدمين فهي رواية صحيحة لم يتفرد بها الراوي. وين هو الراوي؟ ها؟ غسل القدمين قلنا تفرد بها بعض الرواة، مسلم إبراهيم الحديث الأول، ها؟ هشام من هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. من اللي راوي عن هشام؟ أبو معاوية الضرير. لم يتفرد بهذه الرواية، وإنما رواها حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. القول الثاني أنه يتوضأ ولا يغسل رجليه ويؤخرهما لحديث ميمونة وبعض أحاديث عائشة، وهذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد. الثالث، إن كان المكان نظيفا غسلهما مع الوضوء، وإن كان المكان غير نظيف أخرهما آخر الغسل، وهذا مذهب المالكية وأحمد. والقول الرابع هو التخيير، القول الرابع هو التخيير، وهذه رواية عند الإمام أحمد اختار شيخنا عبد العزيز بن باز، وهذا قوي، وذلك لأنه ثبت عن عائشة أنه غسل، وثبت عنه أنه أخر، وحديث ميمونة ثبت عنه أنه أخر وثبت عنه أنه غسل، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا يفعل ذلك أحيانا ويترك أحيانا. ولعل هذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى، حكم دلك الجسد، حكم دلك الجسد عرقه. ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا لمالك إلى أن الواجب هو أن يفيض على سائر بدنه، وأما العرق أو الدلك فإن ذلك ليس بواجب، ولكنه يستحب من باب تحقيق الوجوب اللي هو الإفاضة، وإلا فإن الدلك لا يجب. وقالوا إن الغسل في اللغة العربية لا يدخل فيه الدلك، والواجب هو أن يغسل، فدل ذلك على أن غسل الرجلين في الوضوء وكذلك في الجنابة إن الواجب هو الغسل والغسل، والغسل ليس فيه ما يدل على في لغة العرب على الدلك. هذا الدليل الأول. الثاني، حديث عائشة ثم يفيض على سائر بدنه ولم يذكر فيه الدلك. الثالث، أخذ قول صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك ولم يأمره بالدلك، وهو أعرابي قد خفي عليه التيمم، فما بالك بمسألة دقيقة في الغسل. والقول الثاني مذهب المالكية والمزني من الشافعية في وجوب الدلك، واستدلوا بحديث جابر عند أحمد الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار على مرفقيه الماء، قالوا فهذا يدل على وجوب الدلك. والصحيح كما أشار أبو عمر بن عبد البر وهو مالكي أنه لم يثبت الدلك ولا العرق لا في حديث غسله صلى الله عليه وسلم ولا في شيء من ذلك، ولهذا فالراجح هو أن العرق أو الدلك من باب الاستحباب، والله أعلم. المسألة السابعة، إذا اغتسل ولم يتوضأ، اغتسل للجنابة ولم يتوضأ، فهل يرفع حدثه أم لا يرتفع حتى يتوضأ؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن حدثه يرتفع، وذلك لأنه ناول لرفع الحدث، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله صلى الله عليه وسلم لي كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين خذ هذا فأفرغه عليك، قالوا ولأن الوضوء حدث أصغر وغسل جنابة حدث أكبر، وإذا اجتمع الحدث الأصغر والأكبر فإنه يكتفى بذلك بنية واحدة وفعل واحد عنهما. والقول الثاني أنه لا يرتفع فلا بد أن يتوضأ ينوي الوضوء برفع الحدث، ويغتسل وينوي رفع الحدث الأكبر، وهذا حكي عن مالك وحكي عن داود وحكي عن أبي ثور، وقد أنكر بعضهم نقل الخلاف في عن أبي ثور وعن داود، ولهذا حكى الطبري وأبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن الحدث يرتفع، الإجماع على أن الحدث يرتفع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإن من دخل في البركة وعنده حدث أكبر فما حكمه؟ ها؟ ها؟ أولا جزاك الله خير، بس ودي رافع نفسي دائما يا إخوان. أنا دائما بس إلى بشوف وين الذكاء. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، تذكرون هذا؟ بس الشيخ أجاد أنه ينبغي الفرق المسألة. ولهذا يا أخوان ترى الفقيه مو بالذي يذكر الحكم الشرعي بس، الفقيه أنه قبل أن يفتي يعرف أن الحديث فيه مشكلة، فيه خلاف، ويعرف الجواب فيه، والخلاف يعرف الجواب فيه. ولهذا تجد بعض طلاب العلم حينما يقول الراجح كذا، تقول طيب في أحد المسألة قال صح والله ما أدري، لكن ماذا أنت الراجح كذا؟ إلا هذا مو فقيه، هذا مو فقيه. لا ما يفقه الإنسان حتى يستحضر المسائل كلها. إذا كان جنبا وسقط في بركة فذهب عامة أهل العلم إلى أن حدثه يرتفع لكن مع الإثم أو الكراهة، وذهب ابن حزم وهو رواية عند الإمام أحمد إلى أن حدثه لا يرتفع، فإن كان الماء قليلا فلا يرتفع عند الحنابلة والشافعية، وإن كان كثيرا يرتفع ولكن مع الكراهة، والله أعلم. وقلنا الراجح أنه يرتفع ولو كان قليلا، ولكن هذا مكروه أو محرم لأنه مدعاة لأن يتركه الناس استقذارا، والله أعلم. ولكن الجنابة لو أفاض على الماء على سائر بدنه وتمضمض واستنشق فإنه يرتفع حدث الأكبر والصغر، لكنه لو أراد أن يدخل البركة وليس عنده حدث أكبر وقال أنوي فيه الحدث الأصغر هل يجزئ؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجزئ حتى يتوضأ، لأنه من شروط الوضوء الترتيب، وهذا مذهب عامة أهل العلم. وخالف لذلك من لا يرى الترتيب في الوضوء، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، والراجح وجوب الترتيب في من دخل البركة أو أفاض على سائر بدنه الماء للتبرد ونوى رفع الحدث لا يجزئه حتى يرتب في وضوئه، والله أعلم. المسألة الأخرى وهي أخيرة، حكم تنشيف الأعضاء. حكم تنشيف الأعضاء أولا للفائدة جاءت أحاديث كثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء، وجاءت أحاديث أيضا كثيرة في أمره صلى الله عليه وسلم بالتنشيف في الوضوء. ويقول ابن القيم في المنارة المنيف: أحاديث التنشيف في الوضوء لا تصح، وهذا هو الراجح. أصح شيء في الباب حديث ميمونة: ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء إيش بيده. ولأجل هذا اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال. أنا بجيب لكم قول سبحان الله من الغرائب. القول الأول قالوا بأن ذلك مكروه، واستدلوا بقوله فرده، وهذا ليس بقوي، وذلك لأنه فجعل ينفض الماء بيده، لأن نفض الماء دليل على عدم مقصود إبقاء الماء، فلذا نفضه بالمنديل أو نفضه بيده كل ذلك سواء بسواء. ولهذا القول الثاني أن ذلك مكروه في الصيف مباح في الشتاء، مكروه في الصيف مباح في الشتاء. ولعل من أدلتهم قالوا مكروه في الصيف لأن للأحاديث الواردة في هذا، ومباح في الشتاء لأن ذلك مما يكره على الإنسان ويشق عليه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، فإن ذلك فيه كره، فصار ذلك عذرا له فصار مباحا. الثالث أن ذلك مستحب، يعني التنشيف مستحب، واستدل بأحاديث التنشيف وهي ضعيفة كما هو معلوم. والقول الرابع أن ذلك مباح، قالوا كل ذلك قد فعله، مرة نشف ومرة ترك، فدل على أن الترك ليس بمقصود العبادة، وعلى التنشيف ليس بمقصود في العبادة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو الراجع على أن تنشيف الأعضاء مباح. بعضهم ما يضع في دورات المياه فوطة لكن لا ينشئ الشرك بناء على الاستحباب، والقول بالاستحباب يحتاج إلى دليل والراجح أو على أن ذلك مكروه والراجح أن ذلك جائز، كل ذلك جائز والله أعلم. ولعل في هذا كفاية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفضل في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم الله يبارك. غسل واحد صح صح صح صح صحيح. هو كما قلت هذا إذا نظرت حديث هذا صحيح، لكن أيضا يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم حينما لم يغتسل فإنه لم يتوضأ، ولهذا كان الصحابي يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في كل دخول بيته، وهم لم يقولوا أن هذا دليل صريح ولكن استأنسوا به. وأحسن شيء في الباب إنما أمرت بالوضوء فإنما أمرت بالصلاة فأتوضأ، هذا أصح شيء في الباب والله أعلم. لا هذا قلت أنا، قلت التبرد أو التنظيف لا يصح إلا بالترتيب والله أعلم. استحباب وضوء الأكل، أكل عادي ولا وهو جنوب. أي حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب توضأ للصلاة. الراجح والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء واجب، وهذا مذهب الحنابلة. وذهب الشافعية والمالكية إلى استحباب الوضوء استحباب المضمضة في الوضوء والغسل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل واستحبابها في الوضوء. وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في الوضوء وعدم وجوبها في الغسل. يقول ابن رجب فإذا جازت في الوضوء فالغسل من باب أولى. ولهذا صح عن ابن عباس كما رواه ابن المنذر أن رجلا سأل ابن عباس أنني اغتسلت للجنابة ولم أتمضمض، قال تمضمض إذن، كأنه لا يشترط الموالاة. فهذا هو الراجح، الراجح مذهب الحنابلة. سمي شهر نعم إذا كان جنوبا نعم. إذا قصد رفع الحدث يكفي، رفع الحدث لأجل الصلاة، يقول أنا بصلي فيه خلاص هذا رفع الحدث. اللي يغتسل الفجر يروح يصلي فيها هذا قطعا، لكنه لو جاء راح يغتسل عشان ينشط للعود وما قصد ولا استحضر هذا ما عليك، ما ما ما ما رفع حدث. واضح؟ يقول العلماء رحمه الله سلم في الروض، يقول ومن اغتسل وهو مجنب أو توضأ وهو مجنب لقصد أداء عبادة لا تصلح إلا بالوضوء ولو كانت سنة جاز أن يصلي بها الفرض. مثلنا الآن محدث. لا لا لا لا ما يلزم، لو أني أنا الآن محدث فأردت أن أقرأ القرآن فتوضأت لأجل قراءة القرآن يقولون يرفع حدثي. كل من نوى بوضوئه ما لا يجزئ إلا بالوضوء بنية هذا أجزاء، هذا قول عام في أهل العلم. لا ما في شيء، ما في. عمر الخطاب قال ابن عباس تعال أباقيك، تعرف معنى أباقيك؟ ما تعرفش معنى تعال أباقيك؟ يقول قال لي عمر ونحن محرمان تعال أباقيك، يعني أنا نغطس من أكثر، تعال أباقيك. هذا نوع من الغصب. واختلف المسور ابن مخرم وابن عباس هل يغسل المحرم رأسه أم لا، قال ابن عباس فقال لي يقول محمد بن حنين فقال لي ابن عباس اذهب إلى أبي أيوب فسله. قال فأتيت وهو يغتسل بين القرنين. وش القرنين؟ وش القرنين؟ ها؟ القرنان هما اللي عند البئر مو بيصير. يقول فأتيت وقد التحف بثوب. قال فقلت السلام عليك. قال وعليك السلام وهو يغتسل عليها مظلل ثوب. فقلت بعثني إليك عبد الله بن عباس يسألك هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المحرم يغسل رأسه؟ قال فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي منه رأسه. ثم قال لإنسان يصب أصبب فصب. فجعل يحرك بيديه رأسي يمينا أقبل بهم وأدبر. فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. هذا إيش دليله؟ ما بس كذا بس. أما سائر بدنه. ما فهمت. لا غسل الجنابة غسلان. هذا ما قلته أنا لكم. غسل الجنابة غسلان. غسل مجزئ وغسل مسنون. الغسل المسنون هو الذي في حديث عائشة. وهو أن يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاث حفنات ثم يفيض على سائر جسده. وأما القسم الثاني وهو الغسل المجزئ. وهو الذي يقصد به في الجملة الاغتسال أن يفيض على سائر بدنه. وهذا معنى يفيض غسل الجنابة اللي هو الحدث الأكبر يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغ عليك. فهذا المقصود إن أنه يعمم سائر بدنه مثل ما يعمم في الجنابة. لا وين؟ لا غسل الجنابة يوم الجمعة ثم اغتسل غسله للجنابة يعني أنه يعمم سائر بدنه اللي هو الغسل المجزئ. وأما حديث عائشة هذا إنما هو في الغسل من الجنابة لأنه ما فائدة أن يغسل فرجه وهو لم يفعل شيئا. جزاكم الله خير. سم أي نعم أي نعم هذا صحيح. حتى لو هذا اللي قلنا هذا نعم المسابح الموجودة الآن فلترة. فإذا كانت فلتر وتعاد جديد فإنها صحيح. وأما إذا كان لا بس تنظف فإنها من الماء الداعم. من الماء الداعم كلور. نعم يعني نوع من الأخف بلا شك. أي نعم. جزاكم الله خير.